مش فيهم اختلاف، ولكن الكوستفيشن بتختلف. الهايبرثيرميا دي عباره عن انيشن ضغوط البريشر، كذلك الفيبر نفس القصه هي عباره عن الحيوان لو دخل وهو elevated في البودي تمبريتشر، لو هو في عنده هايبرثيرميا او فيبر هيتعالج، يبقى لو دخل صاله الدم او دخل القفص وهو هايبرثيرميا او فيبرش انيمال هيتعالج. الحاله ايه؟ هيتعالج. ولذلك ده بيعتبر من الكاتيجوري اللي انت هتاخده مع الدكتور خالد لو كان هو الدكتور الانتروبا، اسمها الديلي سوبر ديلاي. في احد اسمه ديلاي فوتر، ديلاي فوتر يعني ايه؟ تعطل عمليه الدم، ولكن بشرط ان الطبيب بتاع اللي بيعمل انتي مورتم يكون عارف البروجنوز بتاع الحاله. لو الحاله يرجى شفائها، يرجى شفائها ده خلال السنه الثانيه ويرجى شفائها، يقول له لا ارجع، رجع الحاله اسمها ديلاي فوتر. ايه يعني؟ تتعالج، الاول وترجع للبودي كونديشن النورمال بتاعها، وبعد كده تخش في الدم. ليه؟ لانها لو اتدبحت وهي فيبرش هتتعدم. اولا هيبقى فيها السيتنج بتاعها هيبقى باد سيتنج، مفيش فيها اصلا جلايكوجين، لان المرض اللي الحيوان فيه ده ديزيز، ده يعتبر ستريس فاكتور بينهك او يستهلك كل الجلايكوجين الموجود في اللحمه، يبقى اذا اللحمه ملهاش اي قيمه. ثانيا ان الفيبر بقى اصلا بيبقى سببه ايه؟ انفكشوس ديزيز او انفكشوس ايجنت، يبقى سببه ما مش عارف، انا مش عارف ايه هو سببه ايه. فهو اللي مش اما فيروس، اما بكتيريا، اما بكتيريا توكسين، اما اصلا حاجه فيزيكال ما اعرفهاش، انا مش عارف السبب. يبقى اذا ممكن يكون سببها الانفكشوس ديزيز، والانفكشوس ديزيز ده يبقى مرض ايه؟ معدي بالنسبه للانسان. يبقى ده ايه ثاني حاجه؟ ثالث حاجه ان البليدنج بتاعها هيبقى ايه؟ امبيرفكت بليدنج. هيبقى ايه البليدنج؟ يبقى في الحاله دي لو الحيوان ذبح وهو في ماريش او هايبر سيرمي لازم هيتعب. يبقى لانه نقول للراجل ايه؟ دلالي رجعه للعادي. طب نفترض ان هو لا يرجى شفاءه، البروجنوز باد بروجنوز، يبقى في الحاله دي بيتبع كانه امرجنس سلوتر، وبيبقى الحكم على حسب الكونديشن بتاع الكارس، الحكم بتاعه على حسب الكونديشن ايه؟ بتاع الكارس. طيب الهايبر سيرميا هي نفس الفيبر ولكن اختلاف الكوست اوف ايجنت. هنا الكوست اوف ايجنت بتيجي ترانزيانت، ترانزيانت يعني مؤقت، حاجه سبب مؤقت هو اللي رفع درجه الحراره. لو سبت الحيوان يرتاح شويه قبل الدم هيرجع لغرض البريشر، وحطيت له كمادات ميه ورشيت عليه خرطوم ميه، او نزلت الحيوان في قلب الترعه او في الايه في البحر ان هو يستحمى الايه البودي يعني لو شفت البوست فيشر بمعنى اصح هيرجع البودي تمبريتشر نورمال بودي تمبريتشر. يبقى ده اللي هو، لكن الفيبر لا، الفيبر ده انفكشوس ايجنت استحاله، لو سبته يرتاح ده هو هيموت مني، لازم يتعالج، لازم اشوف البوست ايجنت اللي هو الانفكشن اديله انتي بايوتيك او انتي بايوتيك، لازم اعالجه الاول اذا كان يرجى ايه؟ يرجى شفائه اذا كان جود بروجنوز. يبقى هنا هايبرثيرميا معناها الانفكشن بتبقى التمبريتشر اباوت النورمال تمبريتشر، تمام؟ بتعدي، احنا عارفين النورمال تمبريتشر بتاع الحياه بتبقى كام؟ ايه؟ تبدا من 37، تبدا من 37 وتتم من 10 ونص والكلام من ده، ايه؟ لكن هنا بنبص نلاقي ايه؟ ايه حراره معديه 38 39 40 وطالع، يبقى بنقول عليها هايبرثيرميا. سببها ايه؟ اللي هو الايه؟ ضربات الشمس، الجو الحار، احنا عندنا بقى الجو الحار في شهر 7 و8 الحيوان ايه او منبوذ ترانسبورتيشن في جو حار وشديد، فشوف الايه ضربه الشمس بتعمل احتباس حراري، بتعمل احتباس حراري، او اما اكسس مصدر اكسرسايز، الحيوان بيشرب حليب كتير، فالمصدر اكسرسايز دي ايه؟ بتطلع لي حراره فبتزود البودي تمبريتشر، او حاجه اسمها كونجينيتال سايكوباكتيليزم، دي عباره عن ايه؟ الحوافر بتاع البوفاين ايه بتبقى مشقوقه، اللي هو الاظلاف بتاع الايه البوفاين بتبقى مشقوقه، فالشقه دي بتبقى ميكانيزم رباني بتعمل سيلولوجيكال ميكانيزم في الجسم، عمليه اللي هو الديفيجن او اللي هو الايه اللي هو الانشقاق الاظلاف بتاع البوفاين دي بتخلي ايه سيلولوجيكال ميكانيزم. لكن لو حيوان اتولد وهو ايه هاد فيوز ده بنقول عليها الكونجينيتال عيب خلقي سايكو باكتيليزم، دي جهاز مكتوبه في الجراحه او مكتوبه في الجهاز بتاعها في الايه في الجراحه اللي هي سان بوكليز، دي بتخلي انيفيشن اوف ذا بودي تمبريتشر، دي بتعمل دايما ما تنفع فرط الجسم تبقى على او سيتنج بوزيتيف، سيتنج بوزيتيف يعني ايه؟ ناس بعض التسمم ايه بايه بعض الادويه زي مثلا الاستريكنين او بعض البوزماس، البوزماس ايه كيميكال او داي لايكوفينولز، دي جامد بتعمل ترانسبورتيشن حيوانات منقوله في قلب اللي هو الكروكس اللي هو ايه العربيات او عربات نقل الحيوانات مزحمه مزدحمين مع بعض ايه، فدي بيعمل ايه؟ بيعمل اوفر كراودنج فبيؤدي الى اليفيشن اوف ضغوط التمريتش. طب في الحاله دي بيعمل ايه الحيوان؟ يبقى بيعمل ها؟ لا في حاجه اسمها ترانزيانت، حاجة مؤقتة يعني أديله ريسك عشان إيه لو جمعته هو في المرحلة دي هيبقى إم إف إم دي دي هتلاقي كونجيشن أند أوديما في إيه في معظم الأورجان كونجيشن أند أوديما الأورجان الداخلية اللي هو الكيمياء أورجان زي الليبر زي السبين زي الإيه زي الكنس هتلاقيها كونجيستد هتلاقيها كونجيستد درجة نسف الحيوان ما نزفش كويس لأنه مريض وإحنا عرفنا كفاءة عملية النفس النسف بتعتمد بإيه؟ بالإيه؟ بالصحة بتاعت القلب، القلب كل ما كان سليم والحيوان كان سليم وهو بيتنبح بيضخ إيه؟ بيضخ دم كتير فبإيه؟ فبينزف بيفضي لي الدم من جوه الحيوان، فهنا الحيوان مريض فالقلب مريض، فإذا هيبقى الإم الإم بتاعت الإم بيلينج هتبقى كلها موجودة اللي إحنا عددناها قبل كده وأخدناها في السكاشن اللي هو الجورجمنت أوف ذا بلاد ويز بلاد ديسل، سبكوتونيوس بلاد ديسل، الميل ستيس، الإيه؟ الكونجيشن والكلابي بتاع المصل، الضغط ريد مصل، كل العلامات بتاع الجودجمنت زي ما قلنا الحيوان لو جبت الزبح وهو في الفيشن موجود في الفيشن يجب ان هو يعدى ولكن يجب ايه الحاله دي يعمل فيها ايه؟ اقول له ديلي بالظبط هو داخل في الاند نورمال مش احنا قلنا ان الحيوان بيتعامل مع الاند نورمال بص نورمال وفي طبيب بيبقى واقف على الاند نورمال وقلنا ان الاند نورمال انسبكشن لا يقل اهميه عن ايه؟ على البص نورمال بل يمثل 50% من البص نورمال انسبكشن هي البلاد بارازايت اللي بتعمل اليفيشن اوف ذا بودي تمبريتش طبعا علامات الاليفيشن اوف ذا بودي تمبريتش علامات الفيفر معروفه كلها الجلسه بتاعه اللقمه ايه اول حاجه الفيريشنز ايه على سويدين ايه بايه عمال يرتعش تريمور كونفالشن ديبريشن واقف كده ايه وايه حيوان مريض عنده فيفر زي الانسان بيكون عنده فيفر بالظبط بردان عمال يرتعش كل ده علامات طبعا ما بياكلش ايه ايه بيعمل يوريشن كتير ايه ايه ايه بيحصل فيه هايدريشن عنده هايدريشن فدي كلها علامات جنرال جنرال ايه الفيشن او الفيبر ايه بتبقى علامات كلها بتبقى جنرال يعني ايه بتبقى علامات فيها الفيبر ساينس البص نمبر ساينس مميز قوي الكركس اللي فيها فيبر كركس فيها فيبر تلاقي كل لون الذبيحه كونجستد كل سره سمرين كونجستد كونجست السره السمرين اللي داخل سواء كان الصراص الكافي او الابدون الكافي تلاقيها كونجستد محتقنه محتقنه وبالتالي بتاخد منظر بنقول عليها بينكش يو منظر وردي كلها ايه احمر مجمل ايه هو لون الوردي واحده لون الايه الوردي هو بينكش ايه يو الكريش طبعا برضه دارك ديفرنت كلر ليه لان نسبه الدم المختلف جواه في اخر هايدرينيا جواه فدي بتديني دارك ديفرنشن الديفرنت ديفرنت سبكوتينيوس لاف ديسيت ار كونجستد كلها علامات الايه؟ علامات الديفرنت ديفرنت كذلك في احيانا اللي هو الديفيكيشن اللي هو الديفيكيشن هيمورج في سبوتس او بتيكيال هيمورج تلاقيها موجوده على السره السمبرين اللي داخل وكذلك على الكبسول بتاع الاورجن زي الكبسول بتاع الليفر او الكبسول بتاع الكبد تلاقي فيه اللي هو بتيكيال هيمورج او بتيكيشن بيبقى موجود البرانكيماتس اورجن اللي داخل بيبقى فيها ديشنريتي تشينجز سواء كان جلاس سوين او سواء كان ايه فات تشينج فيها ديشنريتي تشينج ايه سواء كان كلاود سوين او سواء كان ايه فات تشينج البلوره والبروتونيا اللي هو بيطلع عليها سره السمبرين الديفيوز ريدنس وريدنس ايه اللي هو الايه النقطه الايه الاحمر او سام ديجري اوف ديفيكيشن او ايه او اللي هو الكتيه اللي احنا بنقول عليه طيب الراجل مورتس هنا اخباره ايه؟ الراجل مورتس هنا ايه؟ اما ابسنس اوف ذا راجل مورتس او نقول رابيد اونست اوف ذا راجل مورتس ايه اللي هو رابيد اونست او ابسنس مش موجود خالص واحنا عرفنا الايه؟ الايه الراجل مورتس ده اللي هو سيتي ان الريحه لما تبقى متعلقه المفروض بعد 24 ساعه الاقيها شاده نفسها الارض شاده نفسها يعني ماسكه واحده واحده لكن انا ببص الاقي ايه؟ الريحه ايه عماله تلاقي غضري مش ماسكه نفسها متراحله متراحله بمعنى اصح مش ماسكه نفسها يبقى ابسنس اوف ذا سيتنج اور رابيد اونست اوف ذا سيتنج وبالتالي نتوقع ان اللحمه دي تبقى ايه؟ باد كواليتي هتكسب مني بسرعه لان الام بتكتب بيدك وفيها كمان الريتشوال سيشن يبقى اذا هتكسب مني بسرعه مضاعفه وما فيش فيها سيتنج وما فيش فيها ايه جلايكوجين. يعني ايه ما فيش فيها ايه؟ يعني البي اتش بتاعتها هتبقى الكلاين او نيوترال بي اتش. واحنا عرفنا البكتيريا بتنشط فين؟ في الالكلاين والنيوترال بي اتش. يعني رابيد اونس اوف ديجريشن يبقى في الكلينيتي رابيد اونس اوف ذا سيتنج رابيد اونس اوف اونس. هو في فقط في الايه في الحكم على قلنا لو في فقط مرض سيتي دخلت هتقعد عليه. في اللي احنا قلنا في عندنا حاجه اسمها روح القانون. روح القانون يعني ان بلد اقتصادها تعبان. احنا اللي مش كلامنا في دول ايه؟ دول كويسه اقتصادها قوي. اي حاجه بتجيبك عن نورمال اعدام على طول مش باطل. لدرجه حتى ان الاعضاء ايه ما بتبقاش في البلاد اللي هي مضطره. فهي اقتصادها بتقل عنك لانها دي ايه؟ هي دي الفلتر بتاع الجسم بتاع السموم بتاع الدايت ايه الكلام بتاع الحيوان ده فبتجي لنا احنا. ما بالك لو حيوان احنا هنا نقول ايه ده؟ لذلك احنا دايما كل مفترض بناخد حاجه اللي هي اسمها الروم الرمادي، الحاله اللي هي رماديه، لا هي اسود ولا هي ابيض. ففي الحاله دي الطبيب ما بيبقاش مفيش العلامات مش ظاهره قوي بتاع الكيبر، هي بنقول عليها مايلد ايه؟ مايلد كيبر، اه بنقول عليها مايلد كيبر، زي ما خدنا قبل كده اللي هي الكيبر دي. خلاص يا كويس يبقى بتعدي ولكن ايه بسعر قليل انفيريور ميت وتعدي كمان اكتر 100 تريتمنت اكتر 100 تريتمنت عشان ايه مش مكتوبه هنا ولا مش مكتوبه. اه في الحالات اللي زي دي من ايه بنامن نفسنا ليه اكتر بتبقى بشرط مشروطه ان هي تتعمل. لكن احنا ما عندناش طبعا 100 تريتمنت ما عندناش لحمه بتتباع مطبوخه لا في الفيبر في الفيبر او ايه في الايه اه نتكلم انا بتكلم في الفيبر دلوقتي انا بتكلم والهايبر سيلم نفس القصه ونفس القصه ها اه في كاتيجوري في البلاد اللي هي اقتصادها ضعيف بتتباع ايه مطبوخه بس شرط الحكومه هي اللي ايه اللي بتعمل الهيت تريتمنت ما بتسيبهاش للناس هي اللي بتعمل الهيت تريتمنت. وبيبقى ايه الناس الفقيره اللي مش لاقيه تاكل خالص لحمه تاكل لحمه ايه احنا بنعمل الهيت تريتمنت ليه؟ ليه بنعمل الهيت تريتمنت؟ عشان لو في اي انفكشن او اي مشكله ثانيه موجوده يبقى ايه يبقى احنا قضينا على معظم الايه؟ على معظم الحاجات بس بشرط ما يكونش فيها ارقام مطلوبه ولا يكون فيها ايه؟ اي ارقام ايه هي الساعه دي اصلا عشان 2 ل5 عارف بقى التيومر تيومر او النبلاس طبعا انتوا اساسا التيومر وعندي درسين في الباثولوجي اكتر مني كمان وعرفتوا احنا مش هنخوض فيه ونقول ايه كذا او كذا هو بس حاجتين النظام بناين والمالينجنت وانتوا عرفتوا ازاي تفرقوا بين البناين والمالينجنت. المالينجنت طبعا بيبقى ايه ميتاستاسيس في قلب الايه الايه الكارتس كلها بيبقى له لايبيلتي اللي هو ميتاستاسيس ايه بيبقى ايه البلط فيسل او الايه الريدنس بتبقى موجوده في التشو نفسها انترسبيرسيف او انتر ميكسد. طبعا اللي هو البناين يبقى له بدنكل بدنكل او نيك لكن طبعا الثاني بيبقى ايه ها ملوش ابسنس اوف نيك او اور او بدنكل. ده التشخيص بيبقى سهل حتى لو هو بناين لو هو بناين وكان مالتيبل متوزع في الايه في كل الايه الاعضاء يبقى بنعدم اعدام كلي حتى لو بناين. لكن لو كان بناين تيومر كان بناين تيومر وكان متوايز سيرفانسترايك يبقى بنعمل فقط العضو الايه المصاب ونعدي الذبيحه. لكن الايه مالينت مالينت ايا كان لازم تترك الكونديشن للايه للقلب. احنا عندنا عليه ثلاث احكام في النيوبلاس لو هو بناين وكويس يبقى اعدام الايه بتاع العضو بس وبقيه الذبيحه لو هي مفيش فيها مشكله بتعدي. طيب لو هو بناين ومطمن الى ايه؟ الى اعدام الايه؟ اعدام الايه الذبيحه كلها. طب لو مالينت يبقى اعدام الذبيحه كلها. الامفيزيما الامفيزيما دي اللي هي اكيوميليشن للاير في داخل الايه اللانج تيشو في داخل اللانج تيشو. ايه اللي بيحصل في الامفيزيما؟ احنا المفروض ربنا خلق الحيوان والانسان يعمل انهاليشن واكسهاليشن. انهاليشن يعني ايه؟ يستنشق الهواء يخش على الالفيولاي والبرونكيول والالفيولاي يحصل اكسشينج للجاز هو CO2 وCO2 وبعد كده يطلع الCO2 ايه؟ بالاكسهاليشن يعني زي اللنج دي عباره عن شهره يعني زي السفنج بالظبط بس بتعمل بطريقه عكسيه عمل السفنج الاسفنجة لما انت تتك عليها كده وهي فيها ميه بس تتك عليها تنزل ايه الميه تسيبها ها ده ايه يحصل لها الاستك عامله زي الاستك بالظبط فاللانج نفس القصه العكس بقى لما تعمل انهاليشن اللانج ايه الاستك تتمط وتتملى بالهواء لما ايه اكسهاليشن ها ترجع ايه تكش عشان تطرد الايه تطرد الهواء من جواها هنا بقى في الانفيزيما لا حصل اوبستراكشن للباسوي ايه بتاع اللانج اوبستراكشن يعني الاوت فلو بتاع الهواء ما بيطلعش يبقى هيتمدد جوه اللانج هنيجي نبص نلاقي قطعه هولدر سته او قطعه هولدر لما تتملى الهواء كمان ايه السيكشن ده بيزيد فتلاقي الانتر السيرفيس لوبيوليشن يبقى ماركت اوبفيوس يزيد وتلاقي الايه اللانج هتزيد في الحجم ولا تقل في الحجم هتزيد هتبقى عامله زي البالونه تيجي تتك عليها تلاقيها بافلي اند كريتكس يعني ايه بافلي زي الطبله تتك عليها كده او تخبط عليها تلاقيها زي الطبله وحجم اللانج يزيد اضعاف يعني تبقى مرتين او ثلاث ايه ثلاث مرات فدي ايه الانفيزيما دي بيبقى سببها عده مرات في بعض المرات صعبه ولا صعبه هنطلع بكرامتنا